توفي سنة 31 و200. قال حدثنا الليث وابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري فقيه المصريين وإمامهم، وهو أحد الفقهاء المشهورين ممن تذكر آراؤهم وأقوالهم في كتب الفقه، وكان قرين مالك ومن طبقته، كان مالك بالمدينة والليث بمصر، بل إن بعضهم فضله على مالك حتى قال الشافعي الليث أفقه من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به. المعنى أن مالكا رحمه الله وجد تلاميذ ووجد أصحابا اعتنوا بفقهه وبعلمه، أما الليث ما وجد تلاميذ كتلاميذ مالك، والله أعلم. توفي الليث ابن سعد رحمه الله 75 و100 عن عقيل ابن خالد الأيلي، وعقيل من أوثق الناس في الزهري، لأن الزهري له أصحاب كثيرون أخذوا عنه العلم، وهم طبقات. الطبقة الأولى التي هي طبقة مالك وسفيان ويونس ومعمر وعقيل، هذه الطبقة هي التي يخرج حديثها البخاري، لأن البخاري من شرطه أنه يخرج حديث الراوي عن أوثق تلاميذه، عن الطبقة الأولى من تلاميذه، وهذا يمر معنا في الأسانيد كثيرا. عقيل بن خالد توفي 44 و100 على الصحيح. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، نسب إلى جده الأعلى فيقال ابن شهاب، والزهري لأنه من قبيلة زهرة بن كلاب، وهي قبيلة من رهط أم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب من زهرة، وأيضا من رهط الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف. وابن شهاب يأتي في الأسانيد أحيانا يقال محمد بن مسلم، وأحيانا يقال الزهري، وأحيانا يقال ابن شهاب، وكلهم واحد. عن عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة المدني توفي 94. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وعائشة توفيت 57، أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم قبل أن ينزل عليه جبريل في غار حراء، بدأت معه الرؤيا الصالحة، وهذه استمرت معه 6 أشهر قبل نزول الوحي، 6 أشهر والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح ضوءه ضياؤه ونوره، والمعنى أنها تأتي كما يراها في النوم، تأتي واضحة بينة كما يراها في النوم. ثم حبب إليه الخلاء، وهذا إرهاص، تمهيد للنبوة، هذه الرؤى الصادقة تمهيد للنبوة 6 أشهر. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الرؤيا الصالحة هي جزء من 46 جزءا من النبوة، انتبه إلى هذه النسبة، انتبه إلى هذه النسبة. الرؤية الصالحة جزء واحد من 46، وقد سماها النبي عليه الصلاة والسلام المبشرات بشرة، وهي التي بقيت من آثار النبوة. الرؤية الصالحة يراها الرجل. الرؤية الصالحة واحد من 46، هذه نسبتها بالنسبة للنبوة. النبي عليه الصلاة والسلام استمرت معه الرؤية الصالحة 6 أشهر، ونزل عليه الوحي 23 سنة. كم نسبة 6 أشهر من 23 سنة؟ 1 من 46. أرأيتم من النسبة؟ الرؤية الصالحة استمرت معه 6 أشهر، والوحي استمر معه 23 سنة. 6 أشهر بالنسبة إلى 23 سنة 1 من 46. طيب، وقال عليه الصلاة والسلام عن الرؤية الصالحة إنها جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء. غار حراء معروف إلى اليوم، في جبل عظيم من جبال مكة تسميه العامة جبل النور، معروف إلى اليوم، وهو جبل عظيم، والصعود إلى هذا الجبل ليس بالشيء السهل. كنت رقيت هذا الجبل قديما قبل نحو 20 سنة، فأخذنا في الصعود قريبا من ساعة، وفي النزول أيضا قريبا من ساعة، وقد تعبنا تعبا شديدا ونحن شباب فتيان، وعليه تعبنا. وصلنا إلى قمة الجبل عند الغار، والله المستعان. كانت يعني هذا العمل وهذا الصعود إنما هو من شغب الشباب، وإلا ما يشرع أن الإنسان يذهب إلى هذه الأماكن، والتبرك بها من البدع لا شك في ذلك، وكثير من أهل البدع يتتبعون هذه المواضع يتبركون بها، وهذا ليس من الإسلام في شيء، والله المستعان. المقصود أن هذا الغار في قمة ذلكم الجبل العظيم الموجود والمعروف إلى اليوم في مكة، في قمة هذا الجبل النبي عليه الصلاة والسلام كان يصعد هذا الجبل ويخلو في ذلكم الغار، يعتكس يتحنث يعني يتعبد. واختلف العلماء على أي طريقة كان يتعبد. الوحي ما نزل عليه، الدين ما نزل عليه، إذا على أي دين؟ الأظهر والأرجح في ذلك أنه كان يتحنث على دين إبراهيم، والله أعلم. أما كلمة وهو التعبد هذا مدرج، فيتحنث فيه الراوي الظاهر أنه الزهري فسر كلمة يتحنث، قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. ينزع يعني يرجع، ينزع كيرجع زينة ومعنى، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبقى أياما في ذلك الغار يتحنث، فإذا نفذ الزاد رجع إلى أهله وتزود ثم عاد، وهكذا حبب إليه الخلاء. قال حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. الحق يعني جبريل جاءه بالقرآن، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ما هذه نافية وليست استفهامية، بدليل دخول الباء على خبرها، وهي لا تدخل إلا على ماء النافية، أما ماء الاستفهامية ما تأتي معها الباء. وقد حكى الحافظ في فتح الباري أن الأخفش أجاز ذلك أو حكى ذلك، وهو قول شاذ أن الباء لا تدخل إلا على خبر ماء النافية، لأن أنا مبتدأ قارئ خبر، الباء دخلت على الخبر، هذا دليل على أن ماء نافية ليست استفهامية. ما الفرق بين كونها نافية أو كونها استفهامية؟ نافية يعني المعنى لست ممن يحسن القراءة، جبريل يقول له اقرأ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ما أنا بقارئ، يعني لست أحسن القراءة، لأن النبي كان أميا ما أحسن القراءة. لو كانت استفهامية يقول المعنى أي شيء أقرأ، ما أنا بقارئ لو كانت استفهامية أي شيء أقرأ، وهذا بعيد، لأن النبي ما كان قارئا، فما يستفهم وإنما ينفي، يقول أنا لا أحسن القراءة. قال فأخذني فغطني، غطني يعني ضمه ضمة شديدة، عصره عصرة شديدة، حتى بلغ مني الجهد المشقة، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة. هذا زلزال عظيم، تهيئة يا أخوانا تهيئة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يستقبل أمرا عظيما، أمرا قامت عليه الدنيا والآخرة، فمن البداية تكون القوة. ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذه هي أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده، يرجف فؤاده يعني من الفزع والخوف. هذا أمر يا أخواننا مهما تخيلت وتصورت شيء عظيم، كون النبي عليه الصلاة والسلام خاليا في ذلك الغار ويأتيه ملك يغطه غطا شديدا ويقول له اقرأ ويفعل به ذلك 3 مرات، ثم يتلو عليه آيات من القرآن، يتلو عليه من كلام الله عز وجل الذي لا يشبه كلام البشر، هذا شيء عظيم. قال فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع الخوف والفزع، يعني حتى هدأ من صدمة الموقف الذي حصل في غار حراء، فقال لخديجة وأخبرها الخبر. خديجة امرأة عاقلة سبحان الله، انظر إلى عقلها وحسن تصرفها، امرأة كيسة وعاقلة وحليمة وعندها حسن تصرف، لما جاء إليها زوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر العجيب وبهذا النبأ العظيم ماذا فعلت؟ وأخبرها عليه الصلاة والسلام بأنه قال لها لقد خشيت على نفسي، خشيت على نفسي. هنا اختلف أهل العلم في تفسير هذه الكلمة، يعني خشي على نفسه من ماذا؟ أظهر الأقوال أنه خشي على نفسه من الموت، من الموت أو من أن يصيبه مكروه، شيء جديد عليه وشدة غطة شديدة. فقالت خديجة كلا والله، استمع إلى هذه الكلمة الطيبة من هذه المرأة العاقلة رضي الله عنها، قالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. استدلت بصلاح حال النبي عليه الصلاة والسلام ودأبه في الخير وأعماله الطيبة على أن الله سبحانه وتعالى لا يخزيه ولا ينزل به مكروها، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. الكل هو الرجل الذي لا يقوم بنفسه، العاجز الذي لا يقوم بنفسه، لا يقوم بأعبائه، يحتاج إلى من يخدمه ويعينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحمل الكل. هؤلاء الناس الذين لا يستطيعون، العجزة أو المرضى أو من بهم عهاد أو فقراء، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يحملهم، هو الذي يعينهم، هو الذي يساعدهم. وهذه من مكارم الأخلاق. وتكسب المعدوم، هذه لا تسيران، يعني أنك رجل صاحب عمل ودأب وتجارة وكسب، لست عاطلا، وإنما أنت رجل، وكانت العرب تتمدح بكسب المال. الرجل إذا كان يكسب المال يعني يمدح بذلك، هذا دليل على سفنته وذكائه وفضله وعفته إلى آخره. والتفسير الثاني، وتكسب المعدوم، المعدوم هو الذي لا مال له، الفقير. أنت تعطيه مالا ويجد عندك ما لا يجد عند غيرك من الكرم والسخاء والبذل والعطاء، فهنا الفعل الثاني محذوف، وتكسب المعدوم مالا أو عطاء. يقال كسبت الرجل مالا وأكسبته. وتقري الضيف، تهيئ له طعامه ونزله وتعين على نوائب الحق. نوائب الحق حوادثه، ما ينزل بالناس. النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزلت لشخص نازلة يعينه ويقف معه ويساعده ولا يتخلى عنه. هذه مكارمه عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث. شهدت له بذلك من؟ زوجه خديجة شهدت له بذلك. أنت يا رسول الله بهذه الأعمال وبهذه الأخلاق وبهذه المكارم وبهذه المناقب العظيمة، مثلك لا يخزيه الله. فانطلقت به خديجة. خديجة رضي الله عنها اعتنت بأمر النبي، هدأت من روعه وطمأنته وواسته بهذه الكلمة الطيبة التي هي على القلب كالماء البارد. ثم لم تكتفي بذلك، بل أخذته إلى ورقة ابن نوفل، وكان ابن عمها. وورقة ابن نوفل كان من أهل العلم في ذلك الوقت، كان قد تنصر، دخل في النصرانية وقرأ كتب النصرانية وتعلم. وجاء في السير أن ورقة ابن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل أحد الحنفاء في الجاهلية رحل إلى الشام يطلبان دينا أفضل من دين المشركين، فوجدوا هنالك النصارى. أما ورقة بن نوفل فدخل في النصرانية، أعجبته النصرانية دخل فيها، ولكن النصرانية الحقة التي هي دين عيسى، وليست النصرانية المحرفة الباطلة الشركية الكفرية، لا، النصرانية الحقة. وهذا يعني يدل على أن دين، على أن أهل الكتاب كان عندهم دين صحيح في ذلك الوقت بالجملة. ولذلك جاء في الحديث إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب ممن كانوا على الدين الصحيح. ولكن معلوم أن دين أهل الكتاب وإن كان صحيحا فإنه قد نسخ وأبطل بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكان ورقة على دين النصرانية، على دين عيسى. أما زيد بن عمرو بن نفيل فإنه بقي على دين إبراهيم ولم يدخل في النصرانية. ورقة بن نوفل رحمه الله كان نصرانيا وكان على الدين الصحيح، ما كان مشركا، وما كان يقول إن عيسى ابن الله أو إن الله ثالث ثلاثة كما تدعيه النصارى، وكان يقرأ الكتاب الذي ما وقع فيه التحريف والتبديل والتغيير. كان عنده شيء من العلم، وكان ينتظر مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاءت إليه، يقول الراوي وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له كبير: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس يعني هذا الملك الذي جاءك في الغار، هو نفسه الملك الذي نزل على موسى. والناموس في اللغة كاتب السر أو أمين السر، وجبريل عليه الصلاة والسلام هو أمين الله على وحيه، كما قال الله عز وجل: وما هو على الغيب بضنين. فأمين الله على وحيه جبريل هو أمين الله، يسمع كلام الله سبحانه وتعالى ثم ينزله على الأنبياء والرسل، فهو صاحب السر وأمين السر. ثم قال ورقة: يا ليتني فيها جذع. الجذع البهم الصغير. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يعني عنده علم، أخبر النبي بمن جاءه في غار حراء، وتلو أنه كان شابا حتى يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر النبي بأن قومك سيخرجوك من بلدك من مكة. عنده علم، هذا رجل مطلع. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أو مخرجيهم؟ هذا تعجب، استفهام، استنكار. يخرجوني من مكة؟ قال له: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ما جاء رجل بمثل ما جئت به من الدين والعقيدة والتوحيد والرسالة والدعوة إلى الله إلا عودي. هذه هي سنة الله في الرسل والأنبياء وفي أتباعهم، ما يبعث نبي إلا يعادى ويحارب، أعوذ بالله. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي رحمه الله، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآه في الجنة، لأن ورقة توفي على دين صحيح وعلى نية صالحة، وتمنى أنه لو عاش لاتبع النبي ونصره نصرا مؤزرا. قال: وفتر الوحي، انقطع الوحي. هكذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والبخاري رحمه الله ساق هذا الحديث ليبين كيف نزل الوحي وما قصته وما ظروفه وما الذي حصل في تلك الليلة، وكيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القصة فيها مسائل كثيرة، ولكن تعجب حقيقة من الموقف العظيم لخديجة رضي الله تعالى عنها. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة أيضا من فقهاء المدينة الكبار، وهو أحد الفقهاء السبعة على قول، توفي سنة 94. السنة التي توفي فيها عروة، وتوفي فيها أيضا سعيد بن المسيب، ولذلك يسمونها سنة الفقهاء. أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، لأن بعد نزول جبريل في غار حراء انقطع الوحي وفتح، ما جاء جبريل بعد ذلك. فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه. رأى جبريل الملك العظيم، رآه على صورته الحقيقية بين السماء والأرض، وقد جاء في بعض الروايات أنه سد الأفق، منظر مهيب، منظر مهيب سبحان الله. جبريل عليه السلام رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية بين السماء والأرض وقد سد الأفق، فرعب منه فزع. قال فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه هي السورة الثانية إلى قوله والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع، بعد ذلك تتابع الوحي. قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبئ بإقرأ وبعث بالمدثر، نبئ بإقرأ يعني صار نبيا ودخل في زمرة الأنبياء بسورة إقرأ، بسورة إقرأ التي نزلت عليه أول ما نزلت في غار حراء، وبعث رسولا بسورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. قال تابعه يعني تابع عقيلا عبد الله بن يوسف وأبو صالح، أبو صالح كاتب الليث، تابع عبد الله بن يوسف يعني تابع يحيى بن بكير، نعم عبد الله بن يوسف التنيسي، تابعه الضمير يعود إلى يحيى بن بكير في الميل الليث، تابع يحيى بن بكير في الرواية عن الليث عبد الله بن يوسف وأبو صالح، أبو صالح الجهني كاتب الليث، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، تابعه يعني تابع عقيلا، تابعه الأولى تعود على يحيى وتابعه الثانية تعود على عقيل عن الزهري. وقال يونس ومعمر، يونس ابن يزيد الأيلي ومعمر بن راشد الأزدي، وهما من كبار تلاميذ الزهري، تابع عقيلا في رواية الحديث عن الزهري، ولكن قال في روايتهما بدل كلمة يرجف فؤاده قالوا بوادره، وبوادره جمع بادرة وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق وهي تضطرب عند فزع الإنسان. في رواية عقيل قال يرجف فؤاده، في رواية يونس ومعمر يرترجف بوادره. نعم الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن. قال جمعه له في صدره وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قرأه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري، توفي 23 و200، أنه قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، توفي 76 و200، أبو عوانة ثقة ثبت مشهور بكنيته، مشهور بكنيته أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. ومن المحدثين المتأخرين أبو عوانة صاحب المستخرج وصاحب المسند، هذا ليس هذا، أبو عوانة صاحب المستخرج المتأخر، لكن كلاهما اشتهر بهذه الكنية بأبي عوانة. فإذا سمعت مستخرج أبي عوانة أو مسند أبي عوانة كما طبع اليوم، طبع الكتاب مسند أبي عوانة، لا تظن أنه هذا أنه شيخ البخاري. قال حدثنا موسى بن أبي عائشة أبو الحسن الكوفي الهمداني مولاه. قال حدثنا سعيد بن جبير أبو محمد الكوفي العالم الشهير الجليل تلميذ عبد الله بن عباس. وسعيد بن جبير هو الذي قتله الحجاج ظلما، والحادثة مشهورة ومعروفة في التاريخ لما أحضره الحجاج، حتى قال الإمام أحمد، وحتى أنه دعا على الحجاج وسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يسلطه على أحد من بعده. الحجاج ما بقي بعده إلا أياما قليلة ثم مرض وأخذ يخور كما يخور الثور ويقول: ما لي ولسعيد بن جبير، ما لي ولسعيد بن جبير، ثم مات هلك. ورؤية في المنام الحجاج كما جاء في السير، وقيل له: ماذا صنع الله بك؟ قال: قتلني بكل شخص قتلته قتلة واحدة، وقتلني سعيد بن جبير 70 قتلة، والله المستعان. قال الإمام أحمد رحمه الله: مات سعيد بن جبير وليس أحد على وجه الدنيا إلا وهو محتاج إلى علمه. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس الصحابي الجليل الحبر ترجمان القرآن، يمر معنا كثيرا في الأسانيد، توفي 68 بالطائف، وهو من المكثرين في الرواية، من رواية الحديث، والمكثرون من رواية الحديث كم؟ 7: أبو هريرة وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنها، ومن السابع؟ أنس بن مالك، أنس بن مالك. هؤلاء 7 هم المكثرون في رواية الحديث. وهناك بيتان أظنهما للسيوطي جمع فيهما هؤلاء 7، قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر، ثم قال: وجابر والحبر وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي، هؤلاء 7. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي. في البيت الأول ذكر كم؟ ذكر 2، وفي البيت الثاني ذكر 5، وأنس والحبر. الحبر من هو؟ ابن عباس. والخدري أبو سعيد، وجابر وزوجة النبي، والله أعلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعالج من التنزيل شدة. سبق هذا، سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما إذا نزل عليه الوحي يتصفد جبينه من العرق يوم الشديد البرد، وكان مما يحرك شفتيه أثناء نزول الوحي وأثناء تلاوة جبريل عليه، كان النبي يحرك شفتيه يكثر من ذلك، وكأنه كان عليه الصلاة والسلام يتحفظ الوحي يخشى أن ينساه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. هذا من العلم التطبيقي الذي يأخذه التلميذ عن الشيخ، وهذا فيه تأكيد وتثبيت الرواية. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه وقراءته، ما تنساه أبدا. قال: جمعه له في صدرك وتقرأه. في نسخة: جمعه لك، جمعه لك. وهذه رواية كريمة، والحموي وأكثر الروايات: جمعه لك صدرك. وفيه إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز، كقوله: أنبت الربيع البقل، أي أنبت الله في الربيع البقل. هذا معنى جمعه لك صدرك، يعني يجتمع القرآن في صدرك، ما تنسى منه كلمة واحدة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كما قرأه. هذا أيضا يبين كيفية نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين أيضا ماذا كان يصنع النبي أثناء نزول الوحي، ويبين أيضا سبب نزول هذه الآية، هذه الآيات التي في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ما لماذا يعني ما سبب نزول هذه الآيات؟ هذا سبب نزولها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرك شفتيه كثيرا، يريد أن يتحفظ القرآن، أمره عظيم، هذا أمر عظيم وجليل. فالله سبحانه وتعالى تعهد له سبحانه وتعالى بأنه يجمعه له في صدره، وبأنه يقرأه كما قرأه جبريل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك، فكان إذا جاءه جبريل ينصت ولا يحرك لسانه، فإذا انصرف جبريل قرأه النبي على الناس كما قرأه جبريل تماما. نعم. الحديث الذي بعده: ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان ابن جبل أبو عبد الرحمن المروزي اشتهر بهذا اللقب عبدان، ويقال الله أعلم أن هذا اللقب أطلق عليه لكثرة ما يقول حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله يعني شيخه ابن مبارك. توفي عبدان سنة 21 و200. قال أخبرنا عبد الله هو ابن مبارك المروزي، الإمام المحدث الفقيه المفسر الثقة الزاهد العابد المجاهد، اجتمعت فيه خصال الخير كما قال الحافظ في التقريب، اجتمعت فيه خصال الخير، وسيرته عطرة وأخباره طيبة في العلم وفي الزهد وفي السخاء والكرم والجهاد. وللذهبي رحمه الله سيرة سماها قضي نهارك مع ابن مبارك، قضي نهارك الطيب يعني مع سيرة عبد الله بن مبارك. قال أخبرنا يونس، يونس بن يزيد الأيلي سبق، عن الزهري حاء، كلمة حاء هذه حاء يأتي بها المحدثون عند الانتقال من سنة إلى سنة، عند الانتقال من سنة إلى سنة، فإذا أراد المحدث المصنف أن ينتقل من سنة إلى سنة يأتي بهذا حاء، وتعني التحويل، التحويل من سنة إلى سنة. وحدثنا بشر بن محمد، قال البخاري وحدثنا حاء وحدثنا، انتقل جاء بسند جديد. لماذا يذكرون حاء هذه؟ لو لم تذكر حاء لظن أن بشر بن محمد شيخ للزهري. كيف؟ لو قال أخبرنا يونس عن الزهري وحدثنا بشر، لو سقطت هذه الواو التي في حدثنا، لو سقطت إيش يقول السند؟ عن الزهري قال حدثنا بشر، أليس كذلك؟ معنا يا أخوانا، لو لم يؤت بكلمة حاء انتقل من الزهري قال وحدثنا، هذه الواو لأنها حرف واحد قد تسقط، يسقطها الناسخ، يسقطها المصنف أحيانا، لو سقطت الواو إيش يكون السند؟ الزهري قال حدثنا بشر، فيقع الغلط والتخليق في الأسانيد. فمن باب الضبط والتنسيق الحسن إذا انتقلوا من سند إلى سند يأتون بهذا الحرف حاء، وتنطق هكذا، تنطق حاء. وحدثنا بشر بن محمد المروزي صدوق رمي بالإرجاء، أخرج له البخاري فقط، والبخاري رحمه الله إذا أخرج عن متهم ببدعة أو عن من فيه ضعف فإنه ينتقي من حديثه، يأخذ الأحاديث الصحيحة التي عنده، هذا معروف عنه. توفي سنة 24 و200. قال أخبرنا عبد الله، عبد الله هو ابن مبارك أبو عبد الرحمن خراسان. قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري، يونس بن يزيد توفي سنة 59 و100، ومعمر توفي سنة 54 و100. وحديث يونس وحديث معمر في الكتب الستة، عن الزهري نحوه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبد الله بن مسعود الصحابي يكون عم أبي. وعبيد الله من الفقهاء السبعة في المدينة، وكان من كبار العلماء، كان بحرا لا تكدره الدلاء، وتتلمذ عليه الزهري، وتتلمذ عليه أيضا عمر ابن عبد العزيز، حتى يحكي عمر ابن عبد العزيز عن نفسه. وعمر تعرفون بني أمية، وبني أمية كان في نفوسهم شيء على علي بن أبي طالب. فعمر كان لما تولى الخلافة منع الكلام في علي، وبين كيف أنه افتدى، وتبينت له هذه المسألة لما كان شابا في المدينة يطلب العلم، وهم بني أمية، وربما وقع في نفسه شيء وتكلم، فبلغ ذلك شيخه. يعني اسمعوا، يعني شوفوا كيف المشايخ يربون الطلاب. فبلغ ذلك شيخه عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن عمر بن عبد العزيز يتكلم في علي. قال: فدخلت عليه وهو يصلي، يقول: فجلست. قال: فجلست. فلما طيب إذا نكمل إن شاء الله يوم السبت، والله أعلم، وصلى الله وسلم.